التوحيد معلومة كل وأجمع وتواضع أجمع. هذه ألفاظ العموم والشمول في التوحيد، كل من ألفاظ العموم وأجمع، أجمعون كذلك جمعاء وجمع، هذه كلها ألفاظ عموم وتواضع أجمع معروفة، أقطع أبطع أبتع، جاء القوم أجمعون أقطعون أبطعون أبتعون، هذه تواضع أجمع وهي تفيد العموم. تعيد لنا شرح تعريف التوكيد اللفظي، التعريف الثاني لعلك تريد التوكيد المعنوي، لعلك تريد التعريف الثاني للتوكيد المعنوي اذا قلت اللفظي، وهو ما اشرنا اليه امس، هو نفس التعريف الاول، التابع الرافع لاراده غير الظاهر، واضح، التابع الرافع لاراده غير الظاهر، جاء القوم الظاهر من هذا انه جاء جميع القوم ولم يتخلف احد منهم، هذا هو الظاهر. لكن هناك امر اخر مرجوح وهو انه جاء ايش؟ بعض القوم، اطلقت الكل واردت البعض. فالتابع الذي هو التوكيد المعنوي يرفع اراده غير الظاهر. فتقول جاء القوم كلهم، فما يلغى بعد ذلك احتمال اراده غير الظاهر. هل نؤكد بإجماع دون كل؟ نعم نحتاج، والشاهد على هذا كثيرا من كتاب الله ومن كتاب الله ومن كتاب العرب، وكل شيء من كتاب الله بينما لا يمر عليه استقلالا، لان فقدت الجواب عن صاحبه. إن لو نجوم اجمعين توكيد نيتهم اكيد مجرور مجرور مجرور خطر مرفوع عن ترك الواو نعم اجمعين لو انهم اجمعين شرور للسنه قبلوا جلوسا اجمعون احسنت وله سلام اجمع ما احد قال في هذا استقلاليه التوكيد في اجمع اليوم الاسبوع الشهر وكثر او الدينار سنه الله. المسجد النكره المصريين نعم دور واتلوا بما سلكت ان الفاظ التوكيد معه هي تؤكد النكره فلا بد من الدماغ بين المؤكد والمؤكد التعليم وكيف تؤكد النكره بمعرفه واين الاتفاق التعليم لهذا احتلوا الذكاء ما إعراب الثاني توكيد على الصحيح أحسن توكيد على الصحيح لا تستعد الناصية ناصية كاذبة ما إعراب ناصية ثانية ناصية بدل ناصية كاذبة صدق أحسن أربعة كل من كل ضعف من كل احتمال وطلب أو ابتداء أو نصية طيب أو هل يبدل الفعل من الفعل يا بعض الرحمن نعود المثال لا هذا توكيد تنكير التعليم واحد من الأوجه الإعراب ثم كان حقيقيا زيد ايضا اثنين كثران من خمسه اخرى وهي التذكير والتحيي والافراد والتثنيه والجمع ياخذ واحد فيكون يسمع مدعوته في اربعه من عشره الحقيقي واما السمعي فيسمع مدعوته في اثنين من خمسه فقط يتبع منعوذ السبري اثنين من خمسة فلا دخله في واحد من أوجه الإفراد والتسمية والجمع ولا أيضا كذلك يعيش التكبير والتأييد لا دخله فهو يلزم إفراد مع السبري يلزم الإفراد والتذكير والتأييد ينظر إلى ما بعد في مثلة التذكير والتأييد لا تنظر إلى ما قبله انظر إلى ما بعده جاء زيد العاقلة أمه جاء زيد العاقلة أمه ولا تقول العاقل لأن المعنى الحقيقة هو لمن لما بعد السببي تؤنث تنظر لما بعده بالنسبة للسببي تنظر لما بعده إن كان مؤنثا أنثته وإن كان مذكرا ليش ذكرته وأما الإفراد السببي أو الجمع فيلزم الإفراد السببي السببي يلزم الإفراد إن شاء الله يعجبك. تنكيره وإعرابه قول الله الصفة فعل وفاعل لذلك قرأنا الصفة بالرفع وموصوف هذه ايش بالنص كما سيأتي قوله ضاف الصفة فعل وفاعل بمعنى ضافت الصفة وموصوفها مفعول به وبعضهم يعني يجعل الصفة مفعول وموصوفها فاعل يتكلم على المثل على المفعول ضاف الصفة الأصل ضاف الصفة الصفة فاعل لضاف وموصوفها مفعول به لضاف هكذا يقرأ قال ما معنى أسع وأبصع وأبصع بمعنى أجمع هي تزيد الاجتماع قال وتقول مرض برجل ضعيف فضعيف وصف لرجل لرجل ضعيف فضعيف وصف لرجل وهو منكر مثله ولا يجوز ان يوصف النكره بالمعرفه عندكم هذا ان يوصف او ان يوصف ما اشار الى نسخه ثانيه أن توصف المعرفة بالنكرة أو يوصف المعرفة بالنكرة لأن المعرفة تعريفها مجازي ولا يجوز أن يوصف المعرفة بالنكرة نعم لا يجوز أن يوصف المعرفة بالنكرة هذا هو المذهب الصحيح أنه لا يجوز أن يوصف المعرفة بالنكرة ولا النكرة بالمعرفة نعم هذا هو المذهب المشهور وهذا هو الراجح وهو مذهب في فقه الجمهور أن النكرة لا توصف المعرفة ولا كذلك العقل أي المعرفة توصف النكرة وإن شاء الله في فقه الذي يأتي مر هذا معنى هناك إن كان فيه مسائل مستثنى ولا تستثنى لكن أنت تأخذ هذه القاعدة العامة الكلية أن النكرة لا توصف المعرفة وللمعرفة توصف بالنكرة فلا بد من الاتفاق في التعريف والتنكير بين الموصوف وبين الصفة هذا هو المشهور أن يوصف المعرفة بالنكرة ولا النكرة بالمعرفة وقد اختصر الناظم أحكام هذه التوابع جدا ولم يتعرض للبيان لأنه يصح أن يكون بدلا غالبا نعم يعني البيان ما تعرض له لأنه يصح أن يكون بدلا غالبا أو يصح أن يكون بدلا نعم غالبا إيش الذي وصف؟ سميها قبل هذا من سياتي الذي قرانا انفا قال تنبيه انما اقتصر الناظم على وجوه مطابقه الصفه لموصوفها في وجوه الاعراب الثلاثه والتعريف والتنكير لوجوب هذه الخمسه في كل نعت حقيقيا كان وتنزيل ربما شرنا الى هذا والحقيقي هو الذي معناه لما قبله هذا هو الحقيقي يجري على ما قبله لفظا ومعنى ويزيد على السبب بوجوب موافقته الموصوف في خمسه اخرى وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع نعم. ويزيد الحقيقي في خمسة أخرى على السلبي، لأنه يعتبر من قبل التذكير والتأنيث، واحد من أوجه التذكير والتأنيث، واحد من أوجه الإفراد والتثنية والجمع. بخلاف ما إذا كان سببيا، أي معناه لما بعده، أي أن السبب يجري في المعنى على ما بعده وفي اللفظ على ما قبله كما تقدم هذا. كالقرية الظالم أهلها، والسبب كما أشرنا إليه أنه يلزم الإفراد، ومثلة التذكية والتأنيث ينظر فيه ليش؟ إلى ما بعده لا إلى ما قبله، لا يتبع ما قبله في التذكية والتأنيث، وإنما يتبع ما بعده كما أشرنا في المثال. جاء زيد العاقلة أمه، جاء زند العاقل أبوها، جاء زند العاقل أبوها، فهو يتبع ما بعده في مثلة التذكية والتأنيث. بخلاف السببي، أي بهذه القبلة، بخلاف ما إذا كان سببي أي معنى لما بعده، كالقرية الظالم أهلها، ما يعرف أهلها؟ فاعل للظالم، اسم فاعل يعمل عمل الفعل. قال وقد اختصر الناظم أحكام هذه التوابع جدا، كما قال ما يعرف جدا، دائما منظومة جدا هذه المطلقة احسنتها، ولم يبني فعل محدود من لفظه جدا جدا، ولم يتعرض للبيان لأنه يصح أن يكون بدلا، غالبا لم يتعرض في لفظه للبيان، لأن القاعدة المعلومة عندنا أن كل بدل من كل يصبح بعرض عطفه بيان، هذه قاعدة تحفظها، كل بدل من كل. جاء زيد أبوك خاتم شديد يصبح بعرض عطفه بيان، فهذه قاعدة عندهم، كل بدل كل من كل، جاء زيد أبوك هذا خاتم حديد يصلح أن يعرض عرض بيان، إلا هناك مكائن مستثنى استثنى عن المكائن، لذلك يقولون غالبا كل بدل من كل غالبا يصلح أن يعرض عرض، لا نصحي أنه لا استثنى، تمشي القاعدة على ما هي عليه، كل بدل من كل يصلح أن يعرض عرض بيان، كل بدل من كل يصلح أن يعرض عرض بيان، تجعل القاعدة على عمودها. وإلى الأصل القاعدة أنها لها مستثنيات، لكن هذه القاعدة إن شاء الله تنفع عن عمودها. تفرق بينهما وكل مستثنى القصد، لا نعم التفريق بينهما من خلال القصد، من خلال القصد التفريق بينهما، وإلا هذه القاعدة تتوضا، كل بدل كل من كل يصلح أن يعرض عطيا. فإذا قال لك شخص جاء زيد أبوك، أعرف أبوك، تقول أبوك يصلح أن يكون بدلا، يصلح أن يكون عطى إيش؟ عطى بيان. لكن التفريق بينهما من خلال القصد، إن قصد المتكلم بهذا للثاني بيان الأول فيعرض عطف إيش؟ بيان. إن قصد للثاني بيان الأول وأنه إنما ذكر للبيان فقط، ذكر البيان والأول هو المقصود بالحكم، الأول هو المقصود بالحكم، فيكون عطف بيان. وإن قصد للثاني أنه هو المقصود بالحكم والأول إنما ذكر توطئة وتمهيدا فقط لذكر الثاني، فهنا ما لا يعرف الثاني بدلا واضح. فالتفريق يعني يرجع إلى الشخص، يرجع إلى الشخص وما قصد، فإن قصد لذكر الثاني بيان الأول فقط والأول هو المقصود بالحكم فهنا الثاني عقد بيان، وإن قصد بذكر الأول توطئة وتمهيدا لذكر الثاني والثاني هو المقصود بالحكم وما يعرف الثاني بدل. والربيع رحمه الله يقول إلى الآن ماذا؟ ما ظهر الفرق بينهما، إلى الآن ما ظهر الفرق بينهما، وذكر هذا أنهم يفرقون بكذا وكذا الذي ذكرنا آنفا، لكن أنا قال ما ظهر الفرق بينهما، ما ظهر لك ظهر لغيره، فعرض الله يأتيه ما يشاء. كيف؟ جامدا غير مشتق، نعم لكنه يكون جامدا غير مشتق، أي بيان، يعني يكون جامد غير مرتب. وهذه إشارة منه أن البدء قد يكون مشتقا كان نشير إلى هذا. في خلاف اشتقاق البدء في خلاف نعيد القراءة. قال وقد اختصر الناظر وأحكام هذه التوابع جدا ولم يتعرض للبيان لأنه صحيح يكون بدلا كما سمعت القاعدة غالبا هنا قيد بالغالب وبعضهم يقول لا داعي للتقييد لأن القاعدة منفردة عندهم لا يقول لا ينطلق لكم ثاني يتعين فيها المدنية ولكم ثاني يتعين فيها عقل البيان كما ستجد هذا بالتوافق. قال لكنه يكون جامدا غير مشتق كجاء زيد أخوك يا أبا علي ما يعرف أخوك بدل أيضا عقل بيان بدل عقل بيان لكنه يكون جامدا غير مشتق كجاء زيد أخوك ومشابها لما يليه من تنكيره وتعريفه وغيرهما. نعم بخلاف البدل البدل لا يشترط فيه هذا أن يكون مشابها لما يليه تعريفا وتنكيرا كما تقدم معنا الإشارة إلى هذا من تنزيل النظم أن النكرة تبدا من إيش؟ من المعرفة أن النكرة مرضت بزيد رجل ضعيف مرضت بزيد رجل ضعيف ما يعرف رجل بدل وليس نكرة من إيش؟ من معرفة نسمع من ناصية ناصية كاذبة إبدال نكرة من معرفة فليس طرف البيان أو ليس طرف البدل الاتفاق التعريف والتنكير إذا لم يكن نقول ليس طرف الاتفاق التعريف والتنكير تسألون عن شاهد الحرام إذا نزيل بل العموم وكان كل الكل أو غيره ليس طرف فيه فهذا هو الفرق بينهما بين البيان وبين البدل فما من يعيده يعيد الفرق بينهما بين البيان وبين البدل محمد أنا عمل البدل ليس طرف فيه التوافق التعريف والتنكير بالخلاف عن البيان لا بد من التوافق فانت أن البدل مقصود بالحكم بلا واسطة وإنما يذكر الأول توفيق للنكر الثاني البدل هو المقصود بالحكم بخلاف البيان المقصود بالحكم هو المبين الذي قبله هو المقصود بالحكم أحسنت وأيضا كذلك البيان يكون جامدا لكنه يكون جامدا غير مشتق البيان لا يكون إلا جامدا وأما البدل فيه خلاف قل بيان ما نعلم خلافا الله أعلم ما نعرف بينه خلافا انتهينا الحمد لله من هذا كل اجمال ناخذ ما يكفر الله ونعلم زياده باب العصر. قال والعصر قد يدخل في الافعال كقولهم سب واسم للمعاني او هذه فائده تحفظها ان العصر ما يدخل الاسماء تعطف الاسماء على بعضها البعض كذلك ايضا الافعال يدخلها تعطف الافعال بعضها على بعض تعطف الأفعال بعضها على بعض لا بشرط اتفاق الزمن واتحاد الزمن بينهما أي بين المتعاطفين فلا بد من هذا شرط الأفعال اتحاد الزمن بين فعلين متعاطفين فهذا معنى قولي والعقل قد يدخل في الأفعال والأكثر أنه الأسماء لكن يدخل في الأفعال قد يدخل في الأفعال وهو قليل بالنسبة للأسماء قليل بالنسبة للأسماء فكما تعقد اسما على اسم تعقد أيضا فعلا على فعل تعقد أيضا فعلا على فعل فهذا معنى لكن بشرط له اتحاد الزمان لا بد من اتحاد الزمان يكون الزمن زمنهما نفان ماضيا كلاهما أو حالا أو مستقبلا فلا بد من هذا وأما اتحاد النور فليس بشرط أنه يعطف فعل ما على فعل ما مضارع على مضارع وأمر على أمر هذا ليس بشرط وإنما الشرط هو اتحاد الزمن فقط وأما اتحاد النور فليس بشرط وإنما الشرط هو اتحاد الزمن فإذا اتحد الزمن تأخذ الفعل على الفعل سواء كان ماضيا على مضارع أو مضاريا على ماضي أو مضاريا على ماضي فمن عطف الماضي على المضارع يقدم القوم فأورثهم النار فبئس الورد المورود أي شاهد يقدم قومه فأورثهم النار أي شاهد الآن فأورثهم ماضي ويقدم وين ما طلع عليه مضارع وعطف من الماضي عن المضارع لأن الزمن واحد لأنه ورده بمعنى يريده قد يمضي يقدم قوله فأورده من الله أي يريده من الله أي يريده من الله فأورده هنا ماضي في اللفظ لكن معناه ايش هذا الزمان يعطى بالفعل عن الفعل ولا يشترط هذا اللون. أي ماضي على ماضي، مضارع على ماضي، مضارع أمر على أمر، هذا ليس بشرط. وإنما الشرط هو اتفاق الزمان واتحاد الزمان، يكون زمنهما في نيهما كلاهما ماضيا أو حالا أو مستقبلا. فهذا هو المقصود بهذا البيت. فمن يعرف الآن الآية يقدم قومه فأورده من الله يقدمون المضارع سنة مرضو الشرد من الله ولا نعم فأعظم يقدمه هو فأعظم لا راح اتبع وأمر فرعون وما أمر فرعون إلا فيه يقدمه يوم القيامة حسن نجاز من الله ويوم القيامة يخلص عليهم يوم القيامة يوم هذا أكبر زمن حسن هذا الإيراد والورود هذا الورود هذا الورود يكون وين يوم القيامة يخدم قومه يوم القيامة فأورده من الله نعم والقيامة الباحة الباحة نعم فأوردنا قومه لا يخدم أحسن أوردنا قومه لا يخدم كيف يربط الماضي عن المضارع نعم يعقول إن اتخذ الزمن لأن أورد بمعنى يولد فيولده من النار هذا الأمر يوم القيامة ولا بأس إذا اتخذ الزمن لا ذلك فليس بشرط اتحاد حابس ليس بشرط هذا النوع ليس بشرط وإنما الشرط اتحاد أنت من أحسنت ورحمة الله فهذا الآية دليل ففيها عطف الماضي على المضارع والعطف عطف المضارع على الماضي تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لقراءة الجزر ويجعل لك قصورا ايش الشاهد هذه الآية ويجعل معطوفة على ايش على جعل معطوفة على جعل أو معطوفة على جعل هذا بقية ما تبرى مثل ما لا فيكون تبع الأمر فعل ومثل وانت واسم فعل الأمر فعل منصوب تجذير وانسب، وجملة واسم معطوف على جملة ايش؟ كذب. فأكثر الأمر الذي يمثلون فيها أو يمثلون فيها على حق الفعل على الفعل تفرق، لأن تكون من باب حق الجملة على ايش؟ على الجملة تفرق. فلذلك استشكل بعض الطلاب الذين كانوا يدرسون عند ابن هشام رحمه الله تعالى، استشكلوا هذا الأمر وقالوا لا يوجد مثال في عطف فعل على فعل تقيم له، في عطف فعل على كل الأمر ذكرنا في عطف فعل على فعل إنما هي من باب عطف الجملة على الجملة. فأجابه ابن هشام بجواب فقال له ما تقول لي يقوم أو تقول يعجبني أن يقوم زيد ويقعد، يعجبني أن يقوم زيد ويقعد عمرو أو لم يقم زيد ويقعد. قال فخجل خجلا شديدا ترك هذا ترك هذا، لأنه وجه هذا أنه لو لم يكن عطف الجملة عطف فعل على فعل لما ظهر النصب والجذب في المعقول، لما ظهر النصب والجذب في المعقول. فهذا دليل قوي على أن الفعل يرفع هذا الفعل بدليل ظهور النصب والجذب في المعقول. فأنت تقول أعجبني أن يقوم زيد ويقعد، أن يقوم زيد ويقعد، فهذا من أقوى الأدلة على أن الفعل يعقب على إيش؟ على الفعل يعقب على الفعل. وتقول أيضا لم يقم زيد وإيش؟ ويقعد، فيظهر الجذب المعقول. فهذا من الأدلة القوية. فليس كما قال الطالب أنه لا يوجد مثال مستقيم عقب فعل على على فعل، بل توجد أمثلة مستقيم لنا فيها عقب فعل على الفعل ولا تحتمل غير هذا، كهذه الأمثلة التي ذكرت. فقال ابن هشام بعد أن ذكرت له فيا لها قتلة قد وقع فيها هذا الطالب. هل يدل على نباهة عنده الطالب؟ يدل على شيء من نباهة عنده. أن الأمثلة التي تذكرونها في عقد الفعل إنما هي تذكر لعقد ايش؟ الجملة، تقيم لعقد الجملة. فأجاب بهذه الأمثلة، فهناك أمثلة تحتمل هذا الوجه، وهو عقد الفعل على فعل بدليل ظهور النصب والجزم في المعقول. ذكر هذه الفائدة الطبان رحمه الله في هذا الباب الألفية خشية على شهود من أراضي الراجع الثاني 19 ومن من ذلك. وأيضا إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله عقب وأضرب على المصدقين والمصدقات. هذا في عقد فعل على اسم، ومثال عقد الاسم على الفعل يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، مخرج معقول على يخرج، مخرج معقول على يخرج، لا يجوز. هذا هو معنى اي عقد الفعل على الاسم وعقد الاسم على الفعل اذا كان الاسم بتعويض الفعل. قال الناظم: واحرف العقد جميع العشره مأثوره مأثوره مستطره، الواو والتاء ثم للمهن، الواو والتاء ثم للمهن، ولا وحتى ثم، ولا وحتى ثم أو وأمدا وأمدا. قال: ولما كان الوقت، ولما كان الوقت المشتق ضارب المكرم في معنى الجهل، هل ذكره من؟ ماذا من يشرني؟ قال: لما كان الوقت المشتق كالضارب والمكرم في معنى الجهل جاز عقل على الجهل، وعقل في الآية، ومنه نخرج الحي من الميت، ونخرج الميت من الحي، ذكر من ذكرناها من ذكرناها. وإن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله، الشيء الثاني الأولى مخرج، أصل اسم على فعل يخرج، والآية الثالثة عقد فعل على اسم. قال: واحرف العقد جميعا عشرة مأثورة مأثورة مستطرة، الواو والتاء ثم للمهن، ولا وحتى ثم أو وأمودا، وبعدها لكن وإما إن كثر، وجاء للتقييد فاكثر ما ذكر. فهذه جملة حروف العقد، حروف العقد التي تطبيقها في البشر. وأما تعريف مضادقه هو التابع الذي توفق بينه وبين المسموع أحد الحروف العشرة، هذا هو تعريف عقد النكر. والبيان تقدم عليه: التابع الذي يتوفق بينه وبين مسموعه أحد الحروف العشرة، وهي مذكورة وأحرف العقد جميعا عشرة. إذا عقد النكر هو التابع الذي يتوفق بينه وبين مسموعه أحد الحروف العشرة، ثم ذكر هذه العشرة. وإنما كانت متعددة لاختلاف معاني، متعددة حروف العقد للخلاف أو لتعدد المعاني، فتعدد الحروف. وأما هي فكما سمعت عشر أحرف في الصم، ومعانيها مختلفة كما أشرنا إليها، معانيها مختلفة، وهذا سيذكر الشارح. من معاني الواو، أو الواو معناها إيش؟ لمطلق الجمع بين المتعاطفين، نعم أحسنت. والفعل للترتيب من غير مهلة، تعقيب أحسنت من غير مهلة، وثم للترتيب مع المهلة أي تراخي، هذا كله سيأتي. هذه الذي نريد الآن حفظ هذه الحقيقة المشترك مع بعض التعليم على ما ذكر.